فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بسؤال حول المرتدين ولماذا ارتد العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأصناف المرتدين وهل التقى النبي عليه الصلاة والسلام بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أسباب ارتداد العرب والأعراب الأخص يعني ومن حولهم كثيرة كثيرة من هذه الأسباب جهل الأعراب بحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من الأعراب دخلوا إلى الإسلام طمعا في الغنائم طمعا في الغنائم وفي الأموال وانبهروا بقوة المسلمين الذين يعني أخضعوا الجزيرة العربية بكاملها فهؤلاء ما كانوا يعرفون حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأسباب العصبية القبلية عصبية للقبيلة ولزعيم القبيلة هذه كانت عند العرب فالعربي يأنف أن يستمع لأحد أو لزعيم من قبيلة أخرى هكذا كان العرب يعني عندهم زعيم القبيلة وشاعر القبيلة وخطيب القبيلة هؤلاء كانوا الذين يستمعون إليهم فلما جاء الإسلام فهذا التفرق وهذا الاختلاف رفعه الشرع وجمع بين قلوب هؤلاء المتنافرين والمتناحرين فهذه العصبية القبلية ما زالت في قلوب الأعراب في قلوب الأعراب أيضا اعتقاد الأعراب أن الدين انتهى بموت الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم جهلة جهلة انتهى بموت الرسول عليه الصلاة والسلام ويرتبط بهذا هو ضعف فهمهم لدين الإسلام فالكثير منهم لم يسمع كتاب الله سبحانه وتعالى لم يربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولم يسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه يعني قد أفرع عليها مسألة هامة جدا تمر بنا في كل العصور الحقيقة وفي كل الأماكن الحقيقة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى هو عدم التمكن من شرع الله سبحانه وتعالى فلا قرآن ولا حديث ولا فقه ولا أصول ولا عقيدة ولا لغة عربية ولا أي شيء فهؤلاء دائما نسمعهم يتكلمون يرفعون أصواتهم بأنهم يريدون التجديد وينقضون النصوص وينقضون كلام العلماء الأقدمين بدعوى أن العقل لا يتوقف والعقل له أن يفكر كما فكر الأولون. فهذه دعوة في ظاهرها دعوة يعني جميلة، العقل يتوقف، هؤلاء لهم عقول ونحن لنا عقول. لكن نقول لهؤلاء من باب النصيحة: ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. أنت الآن تريد أن تنتقد كتابا أو أن تنتقد نصا أو أن تأخذ نصا على ما تريد، فثبت عرشك أولا، بمعنى أن تتمكن من علوم الشريعة، تتمكن من علوم الشريعة. العلماء عدوا، علماء المجتهدين الذين يقولون نحن من علماء المجتهدين، عدوا لهم شروطا كثيرة جدا، حتى نجد أن من تتحقق فيها هذه الشروط كالكبريت الأحمر في الأمة، شروطا كثيرة جدا: أن يقف على القرآن بكامله، على تفسيره، على فهمه، على الناسخ، على المنسوخ، أن يعرف اللغة ومرامي اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف الإسناد وكيف يحكم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا هذا يقبله العلماء وهذا يرفضه العلماء، أن يعرف العقيدة الصحيحة، وأن يعرف أصول الفقه، وأن يعرف الفقه، وأن يعرف يعني كل العلوم التي تمكنه من أن ينظر بعين الاجتهاد، وأن يقف على تراث السابقين. فأنت كيف تنتقد أحدهم وأنت لم تتمكن من العلوم التي تمكنوا منها ولم تقف على تراثهم؟ أنت تأخذ يعني شيئا من هنا وشيئا من هناك وتنتقد هذا الشيء الذي انتزعته، وهذا ليس بصواب. إنما البحث العلمي إذا أردت أن تنتقد، تنقد شيئا قديما، عليك بأن تستوعب القديم استيعابا كاملا، ثم بعد ذلك قل أنا مجتهد واستوعبت هذا وآخذ عليه 1 2 3 4 5. لكن أن تأخذ شيئا من هنا ونتفة من هنا وشزرا من هنا وتقول أنا أنتقد ولهم عقول ونحن لنا عقول، حصل ما حصلوا وحصل علوم الاجتهاد، ولن ينكر عليك أحد، لن ينكر عليك أحد، إنما بمجرد دعاوى، وليس هناك تمكن على الإطلاق من العلوم التي تمكنك من أن تنتقد هؤلاء أو أن تأتي بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني أنا سمعت والله أحدهم ينتقد آية في كتاب الله يقول إن بها خطأ لأنها بصيغة المثنى ثم جاءت بصيغة الجمع. لو أنه قرأ يعني قصيدة في الشعر الجاهلي ما هو قبل الإسلام، ليرى أن العرب، أن بداية الجمع عند العرب هو إثنان، وأن العرب يعني يأتون في قصيدة واحدة كلام عن مثنى ثم يجمعون هذا المثنى، والقرآن جاء على أساليب العرب. لكن انظر، هذا خطأ مرة على جهابذة النحو. يعني أنا قلت لك أقرأ كتاب الكتاب لسيبوي، اسمه كتاب كده في النحو لسيبوي، لا تستطيع أن تفك رموزه، تفك رموزه، كتاب واحد في النحو، كتاب واحد في النحو، فكيف لعلماء النحو وجابزة النحو؟ هل كل هؤلاء مر عليهم هذا؟ أنت تقول أنه في خطأ هنا، الكلام عن المثنى ثم جاء بالجمع، هذا يعني شيء يحزن، والله شيء يحزن. الشاهد أن كان من أسباب ردة هؤلاء هو عدم الفهم للقرآن والسنة، ضعف الدين، وعدم الوقوف على معتقد المسلمين الصحيح، وأيضا التفلت الموجود في النفس البشرية. إنسان لا يحب القيود، لكن الدين قيد، الدين قيد، هذا حرام هذا حرام هذا حرام، هذا أمر هذا أمر هذا أمر، هذا نهي هذا نهي هذا نهي، تجد الإنسان كده يتفلت يتفلت. فالأعراب هؤلاء عاد إليهم الحنين إلى الخمر والنساء والفعل الموبقات والعياذ بالله، وأيضا أضف إلى هذا المؤثرات الخارجية من غير المسلمين ومن غير العرب، وخاصة اليهود وخاصة اليهود. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى ردة الأعراب. والحقيقة ارتد يعني غالب الأعراب ارتدوا، والعرب قبائل العربية ارتدت. هذه من أعظم يعني المصائب التي كانت بعد يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن أصناف المرتدين فالكل دخل تحت مسمى الردة، لكن هناك صنفا لم يكن ارتد على الحقيقة، لكنه فرق ما بين الصلاة وبين الزكاة فجحد الزكاة، جحد الزكاة. فعندنا إذن أصناف للمرتدين، فهناك من ارتد عن الدين وعاد إلى الكفر، ومنهم من ادعى النبوة كمسيلمة وسجاح التي تكلمت عنها قبل ذلك، وغيرهما الأسود العنسي وغيرهما ممن ادعى النبوة. وهناك من ترك الصلاة والزكاة بل وعادوا إلى ما كانوا عليه من الجاهلية وكذا. وهناك من ادعى النبوة، وهناك من أنكر الدين بالكلية عاد إلى ما كانوا عليه، وهناك الذين فرقوا ما بين الصلاة وبين الزكاة فأخروا بالصلاة وامتنعوا عن أداء الزكاة إلى الخليفة، وتأولوا قول الله سبحانه وتعالى على فهمهم هم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أو هذا التأويل الباطل، التأويل الباطل هو لأنهم نظروا إلى الآية بفهمهم هم، لم يعودوا إلى الصحابة إلى العلماء، وإنما نظروا إلى الآية بفهمهم هم، فقالوا لن ندفعها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأن الزكاة خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هل مسيلمة الكذاب التقى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، مسيلمة التقى به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سأذكره لكم بإذن الله رب العالمين. والحديث هذا متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب. وشوف الكذاب، يعني لو قلنا سجاح لا نقول الكذاب رغم أنه كذاب، أسود لا نقول الكذاب رغم أنه كذاب، لكن التصقت بمسيلمة الكذاب لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة. فقدم مسيلمة الكذاب المدينة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في بشر كثير من قومه، وجعل يقول: إن جعل لي محمد عليه الصلاة والسلام الأمر من بعدي تبعته. فأتاه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ثابت بن قيس رضي الله عنه، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام قطعة جريد، قطعة جريد، جريد من نخل. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه جماعات كبيرة، فقال له مسيلمة، أي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. يعني أريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل بعد ذلك الأمر والنبوة لمسيلمة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه القطعة قطعة جريد. ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله سبحانه وتعالى، وإني لأراك الذي أريته فيما أريت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس روى الحديث رضي الله عنهما: فسألت عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرى الذي أريت فيه ما أريد، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية. الصحابة كانوا حريصين على العلم وعلى التعلم، فهو سمع ذلك الحديث ويرويه إني أريت، لكن لم يعرف ما هي الرؤية التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، رأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما وأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين الذي أنا بينهما، العنسية صاحب صنعاء ادعى النبوة، ومسيلمة صاحب اليمامة. صاحب اليمامة، الحديث كما قلت متفق عليه. قطعة جريد سعفة النخلة دي، سوارين من ذهب فكرهتهما، لأن الذهب حرام على الرجال، حرام على الرجال، حلال للنساء حرام على الرجال. أوحي إلي أن انفخهما، إشارة إلى حقارة أمرهما، لأن من يذهب بالنفخ في غاية الحقارة، في غاية الحقارة. يقول ابن العربي القاضي المالكي الكبير بأن أمرهما كان في غاية الشدة، ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله. نعم، إن أمرهما كان في غاية الشدة. يقول الحافظ ابن حجر مؤيدا كلام ابن العربي وهو كذلك، لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية، للحقارة المعنوية لا الحسية. وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما. فأولتهما الكذابين، الكذب هو وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ذراعي سوارين من ذهب، وليس من لبس النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من لبس الرجال، حلية النساء، حلية النساء، فعرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. وأيضا في كونهما من ذهب، والذهب كما قلت منهي عن لبسه للرجال، فهذا كله يدل على الكذب، على الكذب. إذن مسيلمة هذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا، فهو رجل من بني حنيفة، كما قل كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة. كان دجالا يعمل كثيرا من أعمال الدجل، وادعى النبوة في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد له أحد أتباع الكذابين مثله أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أشرك معه مسيلمة في الأمر، وشهد بذلك، شهد بذلك هذا الكذاب أيضا، وتبعه الكثير من أهل اليمامة، وتبعه الكثير من أهل اليمامة في الحقيقة، وخاصة بني حنيفة، وخاصة اتبعه بنو حنيفة. كان يدعي الكرامات فأظهر الله كذبه والتصق به لقب الكذاب. حاول أن يظهر بعض الكرامات، يعني يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمعجزات، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كرامة لغير النبي، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن كثير في بداية والنهاية أنه بصق في بئر فغاض ماؤها، يعني هو يريد أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام لما بصق في بئر فازداد ماؤها، هنا بصق في هذه البئر فكان فيها ماء فغاض، يعني تقلص وانتهى. وبصق في بئر أخرى فصار ماؤها أجاجا يعني ماء مالحا، وجاء بوضوئه سقى به نخلا فالمن جاء سقي بهذا النخل تيبس جف كده النخل وتيبس وسقط، وأتى بولدان يبارك عليهم فمسح على رؤوسهم، فمنهم من سقط شعره ومنهم من لثغ لسانه، ودعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما فعمي الرجل، وقيل عاش حتى وصل إلى 150 سنة، وكان له شيطان يخبره بخبيئة الناس وبما يفعله أحدهم في بيتي، وسيقتل بإذن الله رب العالمين، وسيقتله وحشي بإذن الله رب العالمين. هذا كان يعني مختصر عن السؤال، ونخرج إلى فاصل ونعود إليكم بفضل الله بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال يسأل أو تسأل: هل الحج يكفر جميع الذنوب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث متفق عليه. فظاهر الحديث هكذا أنه يكفر كل الذنوب الصغائر والكبائر، لكن العلماء اختلفوا. فلماذا اختلفوا؟ هل الخلاف من أجل الخلاف؟ لا، إنما العلماء يعني أنت أخذت دليلا واحدا ستطير بها تقول معي دليل، لكن من أراد أن يحكم المسألة أن يأتي بالأدلة التي وردت في المسألة، بغير ذلك فلن تستطيع يعني أن تحكم أي مسألة. إنما إذا أردت أن تقف وقوفا صحيحا على أي مسألة فقهية فعليك أن تقف على جميع الأدلة الواردة في الباب وعلى كلام أهل العلم في هذه المسألة، ثم تنظر أنت إن كانت عندك أدوات الترجيح فرجح، ليس عندك أدوات الترجيح اختر رأي الجمهور فإنه أحوط. ليس عندك هذا ولا ذاك وذكرت أقوال أهل العلم فأنت قد برأت ذمتك بأن ذكرت أقوال أهل العلم. عود إلى المسألة، عندنا حديث ذكرته، فهل ظاهر الحديث أن الحج يكفر جميع الذنوب؟ فلماذا إذن اختلفوا؟ تعال ننظر. الجمهور قالوا أن الحج يكفر الصغائر فقط، لماذا؟ قاسوا الحج على الصلاة، ولا شك أن الصلاة أعظم، فقاسوا الحج على الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات اللي بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني بمعنى أنها تكفر تكفر الصغائر، تكفر الصغائر. فقاسوا على ذلك، قاسوا على على على ذلك. وفريق من أهل العلم قالوا لا، إن الحديث على ظاهره، وكون أن الصلاة نعم أعظم، وهي ركن الإسلام الأعظم بعد التوحيد بعد الشهادتين، لكن لا مانع أن يخص الحج بما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال بذلك القرطبي والقاضي عياض وابن حجر، واختاره من المعاصرين ابن عثيمين وغيرهم عليهم رحمة الله جميعا. وفريق قال إن الحج يكفر الذنوب الكبائر نعم المتعلقة بحق الله، لكن لا يكفر الذنوب الكبائر التي فيها حقوق للعباد، التي فيها حقوق للعباد. إذن خالص الآن عندنا كم رأيا؟ ثلاثة. هل الحج يكفر الكبائر والصغائر وسائر الذنوب؟ يكفر الصغائر باتفاق، إنما الكلام في الكبائر. فوجدنا أن الجمهور قالوا إن الحج لا يكفر الكبائر، وقالوا إن، ولهم أدلة يعني، قالوا إن الصلاة أعظم، ومع ذلك فإنها لا تكفر الكبائر، لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى الحج لا يكفر الكبائر. وفريق من أهل العلم قالوا لا، إن الحج خاص والحديث فيه خاص، وبالتالي فإن الحج يكفر سائر الذنوب. وفريق توسط وقال يكفر الصغائر والكبائر، لكن قسموا الكبائر إلى قسمين: كبائر في حق الله سبحانه وتعالى ليس فيها حق للناس، وكبائر فيها حق للناس. فقالوا ما فيه حق للناس لا يكفره الحج، إنما ينبغي عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، أن يرد المظالم. هذا الرأي وجيه والله، يعني مثلا هو سرق أموال الناس وثم ذهب إلى الحج ويقول أنا الحمد لله غفرت لي ذنوبي، هو سارق، طب رد الأموال إلى الناس، رد الأموال إلى إلى إلى الناس. فهذا رأي وجيه يعني، والمسألة على التفصيل الذي سمعنا. يسأل متى تبدأ التلبية في العمرة والحج ومتى تنتهي، متى تبدأ التلبية في العمرة والحج ومتى تنتهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تبدأ التلبية سواء في العمرة والحج من أول الميقات الإحرام، جرد الميقات لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم حجا، على أنواع النسك الثلاثة، فتبدأ التلبية. تنتهي في العمرة عند بداية الطواف، عند استلام الحجر الأسود، عند استلام الحجر الأسود، وقيل عند رؤية البيت الحرام، عند رؤية الكعبة، عند رؤية الكعبة. أما في الحج فتنتهي عند بداية رمي جمرة العقبة الكبرى التي تكون في يوم النحر، التي تكون في يوم النحر، في يوم النحر أو الأيام عيد الأضحى، أو الأيام عيد الأضحى. كما هنا تنتهي في العمرة عند بداية الطواف، عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه إن لم تستطع نستطيع أن نستلمه، وقيل بل مجرد مطار البيت الحرام الكعبة. وفي الحج عند بداية رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، في يوم النحر. السؤال التالي يسأل عن محظورات الإحرام، يسأل عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام منها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها حلق الرأس، حلق الرأس شعر الرأس، وأي شعر في الجسد، وأي شعر في الجسد. طب لو حك شعره يهرش كده وسقط شيء من شعره، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ومن المحظورات تقليم الأظافر، قص الأظافر كده، من المحظورات. من المحظورات تغطية الرأس بملاصق لها، بملاصق طبعا للرجال، بملاصق لها طاقية الغطرة العمامة بملاصق لها، هذا من المحظورات. لكن لو غطى رأسه بمظلة شمسية كده أو بسقف السيارة أو بخيمة فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. ومن المحظورات ارتداء المخيط، والمخيط ليس الذي فيه خياطة وإنما هو المحيط، بمعنى الذي خيط على قدر العضو، على قدر العضو. يعني قميص دج الباب ان ارتدي ده، ده مخيطة، مخيط على قدر العضو، على قدر العضو. لكن هذا هو المخيط او المحيط، فهذا من المحظورات، من الذي صنع على قد العضو. هذا ايضا في حق الرجال، المرأة النقاب والقفازين. من المحظورات التعطر، تبقى عطر كده يضع عطر وهو محرم سواء في البدن او الملابس لا يجوز. من وقع في شيء من هذه المحظورات فعليه فدية، فدية المحظور، فدية عليه، فدية المحظور، وهي على التخيير، صيامه 3 أيام أو إطعامه 6 مساكين أو ذبح شاة، على التخيير، ليس هناك أفضل وأقل. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام لو 3 أيام، لا يشترط التتابع ولا تشترط أن تكون في أيام الحج. صدقة إطعام 6 مساكين، ذبح شاء لا يأكل منها، لا يأكل منها، والله أعلم. تسأل عن ظهور قدم المرأة وعدم تغطية قدم المرأة في الصلاة، وعدم تغطية قدم المرأة، سألت صح الصلاة أم تبطل الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ ليس عليها إزار، يعني الإزار الذي يغطي القدمين يعني. قال: إذا كان الدرع سابغا طويلا كده يغطي ظهور قدميها، يعني لا أن تصلي، طالما الدرع زي العباية كده يعني أو الإزدال، سابغا طويلا يغطي ظهور قدميها، القدم لها ظاهر ولها باطن، فوق ظاهر وتحت باطن. لكن الحديث ضعفه أهل العلم مرفوعا وموقوفا، مرفوعا وموقوفا، نعم. لكن الجمهور على وجوب ستر القدمين، على وجوب ستر القدمين، يعني عملوا بالحديث رغم ضعفه إضافة إلى نصوص أخرى، يعني اعتبار أن المرأة كلها عورة والخلاف فقط في الوجه والكفين، والوجه، فقالوا أنه يجب عليها أن تستر قدميه بالثوب، يكون سابغا في أثناء الركوع وأثناء السجود وأثناء القيام، أو ترتدي جوربين، أو ترتدي جوربين. الحنفية قالوا على عدم وجوب ستر القدمين، واختاره ابن تيمية، قالوا على عدم وجوب ستر القدمين واختاره ابن تيمية. والشافعية مع الجمهور، لكن هناك قولا حقيقة للإمام الشافعي في الأم، قال: وكل المرأة عورة، يعني في الصلاة، إلا وجهها وكفيها وظهر قدميه. فهنا لم يقل قدمين كاملين، وإنما ظهر القدم من أعلى، ظهر القدم من أعلى. لكن الشافعية كرأي الجمهور، كرأي الجمهور. فالأحوط والأرجح أن نعمل بقول الجمهور، أنه المرأة إذا أرادت أن تصلي فلا يظهر منها شيء إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، ويجب عليها أن تستر قدميها ولا تعرض صلاتها، لخلاف أهل العلم، لخلاف أهل العلم. لكن هب أنها وكانت تصلي ظهر شيء من قدميها، من ظهور قدميها أثناء الصلاة، صرعت بتغطيته، فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، نعم. وهناك من أهل العلم فرق بين باطن القدمين وبين ظهور القدمين، وقالوا ان باطن القدمين تركع بتسجد كده، فظهر باطن القدمين قال لا يؤدي الى بطلان، لا يؤدي الى بطلان الصلاة، لا يؤدي الى بطلان الصلاة. اقول انه لا تعرض المرأة صلاتها لخلاف اهل العلم، وفي علينا في المسائل الخلافية طالما لا يوجد عندنا دليل قوي للترجيح أن نعمل بقول الجمهور، جمهور أكثر أهل العلم، شك أن الجماعة أقرب إلى الصواب من القلة، من القلة. تقول ما ربما يكون الحق مع القلة، نعم، وكثيرا ما نرجح، يعني هذه ليست قاعدة نمشي عليها بانتظام، قاعدة مضطردة كده، لا، نقول مسألة لا تبين لنا فيها الوجه، أو تكون مسألة خاصة بأمر عظيم من أعمال الإسلام وهي الصلاة، وهي الصلاة، ففي هذه الحالة أنا أخذ بالأحوط وأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة وأغطي قدمي، يعني أرتدي جوربين، أرتدي جوربين وأخرج من هذا الخلاف، والله أعلم. يسأل سائل عن الرمل والاطباع، وهل هذا يكون في كل الطواف، كل الطواف يعني طواف الإفاضة وطواف الوداع وكل أنواع الطواف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرمل، ما هو الرمل؟ أولا الرمل هو مصارعة الخطى دون العدل، ليس هو الجري، ليس هو الجر، مصارعة الخطى مع تقاربها، وليس هو هز الكتفين، يعني تمشي كده بطيئا، تمشي بطيئا تهز كتفيك في الزحام، ليس هذا هو الرمل. ولا رمل على النساء، ولا رمل على النساء. والاطباع أيضا للرجل، يبقى الرمل للرجل والاطباع للرجل، وأن تكشف الكتف الأيمن، تكشفه وتغطي الأيسر، وتغطي الأيسر. محل الرمل والاطباع في طواف القدوم، في طواف القدوم فقط، طواف القدوم فقط. إذا قدمت إلى مكة أول طواف يسمى طواف القدوم، فيه الرمل والاطباع. الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، في الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وسأقول لماذا. والاطباع يكون في السبعة أشواط في طواف القدوم، في طواف القدوم. فإذا ما انتهيت من طواف القدوم فغطي الكتف الأيمن مرة ثانية، هذا هو الراجح، من الاطباع فقط أثناء طواف القدوم، طواف القدوم. يبقى أينما وجد الرمل وجد الاطباع، ويكون في طواف القدوم، لكن يفترقان بأن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف القدوم، والاطباع يكون في الأشواط السبعة من طواف القدوم، من طواف القدوم. نعم. والرمل يعني قصة طريفة كده لمسألة الرمل، مسألة الرمل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية، وكان من شروط صلح الحديبية أن يعود المسلمون العام القادم، يؤدوا العمرة على أن تخلي لهم قريش مكة ثلاثة أيام، فيعتمر المسلمون ثم ينصرفون لعمرة القضاء. بالفعل في العام التالي جاء النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون في العام السابع، صلح حديبية في العام السادس، عمرة القضاء في العام السابع، فتح مكة في العام الثامن، حجة أبي بكر رضي الله عنه كان أميرا على الحج في العام التاسع، حجة النبي حجة الله عليه الصلاة والسلام في العام العاشر. ففي عمرة القضاء قريش قالت فيما بينها إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أصابتهم حمى يثرب، أصابتهم حمى يثرب. وبالفعل كان في يثرب حمى تصيب من يأتي لها من خارجها في الغالب يعني، فأصابت لما هاجر المسلمون فأصاب أصيب بالحمى أبو بكر رضي الله عنه، وبلال رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، وفريق من الصحابة. حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شدة المرض على أصحابه، فدفع دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا في صاع، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحف. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، والناس يحبون المدينة ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. المد هو ملء الكفين، ملء الكفين كده من القمح من الأرز، ملء الكفين سمى المد. الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد. وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، اجعلها يعني اجعل جوها طيبا، وانقل حماها إلى الجحفة إلى خارج المدينة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى للنبي، فقريش على قديمها قريش على قديمها، فقالت الحمى أصابت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولن يستطيعوا أن يطوفوا حول البيت ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة ولا أن يؤدوا مناسك العمرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه بما قالت قريش، فقال لأصحابه تجهزوا لتكونوا جلدا أقوياء عند دخولكم مكة. فقال يا رسول الله ألا ننحر من ظهورنا من النوق يعني؟ فقال لا، ألئت بما بأزوادكم أو ما تبقى من الزاد معكم. فجاءوا بها وضعت على أنطاع، وبرك عليها النبي عليه الصلاة والسلام فتكاثرت فأكلوا وملأوا أوعيتهم واشتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا ترى قريش فيكم غميزا، يعني لا يغمزون فيكم شيئا. فأمرهم عند دخول مكة، وقريش كان على جبل قعقعان يواجهون ينظرون من بعيد عن حال هؤلاء الذين لا يستطيعون السير الآن ولا الطواف لحمى يسرب التي أصابته. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل، يسارع الخطى يدل على القوة والاطباع. في الأشواط الثلاثة الأولى كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الركن اليمنية وبين الحجر الأسود لا يرمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، لأن قريشا كانت لا تراهم ما بين الركن اليمني وما بين الحجر الأسود. فلما رأت قريش ذلك قالوا والله ما بهم من بأس، إنهم كالغزلان أو الظبيع. نعم. واستمر الرمل وهي سنة في طواف القدوم، والاطباع سنة في طواف القدوم. أكون بهذا وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.